الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة أن يكون الإنسان شاكرا لنعم الله صابرا على ما يبتليه الله مستغفرا لما يحصل منه من الذنوب هذا عنوان السعادة والإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا بأن تغفر سيئاته وأن يتقبل الله عز وجل منه من غير هذا لا يمكن يدخل الجنة لا بد أن تغفر السيئات ولا بد أن يتقبل الله عز وجل من أعمال وهكذا الشيخ رحمه الله كما ذكرنا يبدأ كثيرا من رسائله بالدعوة والدعاء لهذا المدعو هذا يعني من شفقة رحمه الله للمدعو من حسن الدعوة لا ولا غرو أن يبارك الله عز وجل في مثل هذه الرسائل قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون ما خلقهم لغاية إلا أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له هذا الذي خلق الخلق من أجله لم يخلق ليعبد الأرض فقط كما يقول بعض الناس بل خلقوا ليعبد الله ومن عبادة الله جل وعلا يعمر تعمر الأرض لأن الغاية هو عبادة الله تبارك وتعالى هذه وسيلة هذه العمارة وسيلة قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته لم يخلقك عبثا قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد هذه قضية مهمة كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة لو صلى الإنسان لله جل وعلا خاشعا خاضعا متما أركان الصلاة وواجباتها من غير طهارة تصح الصلاة ما تصح الصلاة كل عمل هذا مردود غير مقبول حتى يتطهر لماذا؟ لأن طهارتها شرط قال لا صلاة بغير طهور لا صلاة بغير ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة قال فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع توحيد ماذا قال الله جل وعلا الكفار ألم يكونوا يعبدون الله عز وجل مشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره يعني يعبدون الله ويعبدون الأصنام يحجون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك ولا ملك ادعون الله فإذا ركبوا في الكل قل دعوا الله مخلصين له الدين وما شابه ذلك ما ذكر الله وهم يعبدون الله لكنهم كانوا يشركون به يعبدون الله ويعبدون غيره وهؤلاء الغير لم يعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وإنما اعتقدوا أنهم سفعاء وفاء يوصلوهم إلى الله ليس لهم من الأمر شيء ولا يملكون ولا يخلقون ولا يدبرون بل الله جل وعلا هو المدبر ومع ذلك ماذا هل سمى الله عبادتهم لله عبادة قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم كانوا يعبدون الله لكن لما كانت هذه العبادة مع الشرك هل سماها الله عبادة ما سماها عبادة عبادة باطلة فاسدة كما أن الصلاة من غير طهارة متعمدة هل تسمى صلاة؟ هل يصح في الشرع أن تقول صلى فلان وهو متعمد أن يترك الطهارة؟ لا هذا لغو كذلك العبادة لا تسمى عبادة مع الشرك فالمشركون لما كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره نفى الله عز وجل عنهم العبادة قال ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أنتم غير عابدين ما أعبد لأنهم عبدوا الله لكن لما كانت العبادة مشوبة بالشرك فليس عبادة شرعية مقبولة قال الشيخ فإذا دخل الشرك في العبادة فسادت كالحدث إذا دخل في الطهارة يفسدها كذلك الشرك يفسد الأعمال ويفسد العبادة قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك إذا عرفت أن هذا الشرك وهذا الذنب يفسد العبادات ويبطلها ويجعله إيه؟ ويجعلها بلا أثر ولا فائدة مرجوة وليس عليها ولا يثاب عليه الإنسان أبدا ولا يترتب عليه أثر من ذلك فهذا شك أن الإنسان ينبغي ويجبل يجب عليه يحرص على أن يتعلم ويعرف هذا الشرك الذي يفسد العبادة لا بد أن يتعلمه وأن يعرفه كما أن الإنسان إذا علم أن الله قد أوجب الصلاة وعرف أن الصلاة شروطا لا تقبل إلا بها، لا بد وجب عليه أن يتعلم ماذا؟ شروط الصلاة، لأنه لا تصح إلا بها. فإذا استغل بالصلاة من غير أن يتعلم شروطها، من غير أن يتعلم شروطها، فهذا قد ضيع وقته، ضيع وقته بهذه الصلاة التي هي غير مقبولة. كذلك الشرك، قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك الشرك، لأنه هو الوحيد الذي يفسد العبادة ويبطلها. قال لعل الله أن يخلصك ويخلصك من هذه الشبكة، شبكة إبليس، شبكة الشرك التي ضل فيها أو أضل فيها أكثر الناس. قال وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، المصدرية أي لا يغفر شركا به، لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك من شاء. الكبائر يغفر الله، القتل، الزنا، عسى الله أن يغفرها تحت مشيئة الله جل وعلا. أما الشرك إذا مات عليه العبد لا يغفره الله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وذلك أي كيف تتخلص من الشرك وتعرف الشرك الذي يفسد العبادة، قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه القواعد مهمة حتى تفهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لأن أناس يدعون أنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك وفي حقيقة أمرهم هم جهال، لم يعرف التوحيد الذي أمر الله عز وجل به ولم يمتنع من الشرك أو يتجنب الشرك، لأنهم من ادعوا معرفته فهم جهال لم يعرفوا حقيقة. قال الشيخ القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. هذا لابد تعلم أن المشركين كانوا يقرون بتفرد الله وتوحده جل وعلا بالكرم والملك والتدبير، وأنهم لم يعتقدوا فيما عبدوهم من دون الله من الأنبياء أو الأولياء أو الأحجار أو الملائكة أو الجن، لم يعتقدوا في شيء من ذلك أنه يخلق أو أنه يرزق أبدا. ومع ذلك هل كفى اعتقادهم بتفرد الله بالخلق والملك والتدبير، هل كفى ذلك أن يكونوا موحدين؟ لا. والدليل على ذلك قوله تعالى قل يا محمد هؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقول ماذا؟ هبل والأصنام عيسى، قال فسيقولون الله، أي سيقرون لك لأن الله هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالتدبير هو الذي يملك السمع والأبصار هو الذي يحيي هو الذي يميت. ثم قال جل وعلا فقل أفلا تتقون، إذا علمت من الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير أفلا تتقون الشرك في عبادته. ولذلك الله جل وعلا يقررهم بهذا التوحيد الربوبية ليبين بأنه يستلزم ماذا؟ أن يكون من أقراركم له ذو الربوبية يستلزم أن يكون هو الذي يستحق العبودية. إذا أقررت بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار تلزم ذلك أن يكون هو المستحق العبادة دون المخلوق دون المرزوق دون المرزوق. ولذلك الربوبية تستلزم توحيد العبادة. قال وقال جل وعلا قل من رب السماوات والسماء قل لمن الأرض ومن فيها وكنتم تعلمون سيقول لله إلا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، حتى أسماء يسمون الله خلقهن. ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله فأنى ينكرون، لأنهم يقرون بأن الله جل وعلا ليس له شريك في الخلق وليس له شريك في الملك ولا في التدبير، هذه الأفعال أفعال الله لا شريك له في ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام. وبهذا نعرف بأن من فسر التوحيد لا إله إلا الله بأنه إقرار بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، لو كان هذا التفسير هو تفسيرها لكان أبو جهل وأبو جهل كلا كانوا موحدين. ومع ذلك قد بين الله بأنه مشركون وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة التوحيد فهي لا إله أي لا معبود، وليست لا رب إلا الله، لو كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله لكان تفسيرها لأفعال الرب أي لا خالق ولا رازق، ولكن كلمة التوحيد لا إله. قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم أي من عبدوه من دون الله كالأنبياء كعيسى واللات وعزيز أو الملائكة أو الأصنام أو الأحجار قال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة أي ما عبدوهم لكونهم خالقين ما عبدوهم لكونهم رازقين ما عبدوهم لكونهم ينفعون ويضرون ما عبدوهم لكونهم يدبرون لا وإنما عبدوهم لأجل أن يوصلوهم من الله فاتخذوهم وسيلة إلى الخالق وسيلة إلى الرازق وسيلة إلى المانع المعطي وسيلة إلى النافع الضار هكذا عبدوهم لأجل هذا قال فدليل القربة أينما اتخذوهم قربة إلى الله جل وعلا يطلبون بهم أن يتقربوا بهم إلى الله قال قوله ألا لله الدين الخالص السالم من الشرك والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونه قال ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله تعالى ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويزغون لا ما نعبدهم إلا لأمر واحد إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط نحن نصلي نذبح لهم ونذبح لهم ونستغيث بهم لا لأنهم يخلقون وينفعون لا لأن هذا يوصلنا إلى الله قال إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماهم الله بهذا الاعتقاد كذبة وهم بهذا الاعتقاد كفر إنهم كذب بادعائهم أنهم أن هؤلاء يقربوهم من الله لهذا وهم كفار باتخاذ هؤلاء وفاء يقربوهم من الله قالوا بأجل الشفاعة أنهم عبدوهم أيضا لأجل الشفاعة يتوسطوا ويشفعوا لهم عند الله جل وعلا قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي يعبدون ما يعلمون أنه لا يضرهم ولا ينفعهم يعبدون من يعتقدون ويقرون بأنه لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ما قالوا هؤلاء خالقون هؤلاء مدبر أمورنا هؤلاء ينفعون هؤلاء شفعاؤنا نعبدهم لأنهم شفعاء يشفعون يتوسطون لنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه الله جل وعلا عن إيش عن شركهم أي أن اتخاذهم هؤلاء شفعاء شرك ولا غير شرك شرك تنزه الله عنه فكل من اتخذ من عبد غير الله متخذا إياه شفيعا معتقدا فيه الشفاعة متخذه وسيلة ليتقرب به الله فهذا كاذب كفار مشرك ينزه الله جل وعلا عن ذلك قال الدين قوله قال والشفاعة شفاعتان الشفاعة الواردة في كتاب الله شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة شفاعة أثبتها الله وشفاعة نفاها الله بين بينها لا تنفع قال في الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه من الله الشفاعة المنفية شفاعة المشركين اتخاذهم من عبدون لله شفعاء فهذه نفاها الله وبين منها لا تنفع قال جل وعلا والدين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي نفى الشفاعة ما هي هذه الشفاعة المنفية التي بين الله بأنها يوم كان منفية ما هي الشفاعة الشركية التي كان المشركون يعتقدونها في من عبدوه من دون الله نحن نعبدهم قالوا وهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله فنفى الله أن هذه الشفاعة لا تنفع قالوا الكافرون هم الظالمون وقال جل وعلا اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قال اتخذوا من دون الله شفعاء الله جل وعلا على استفهام استنكار أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كان هؤلاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون لا يملكون شيئا ولا يهتدون فدل فأبطل الله عز وجل هذه الشفاعة التي كان يتعلق بها المشركون هي التي نفاها بقوله لا بيع فيه ولا خلة لا مخالة محبة تنفع ولا شفاعة تنفع هذه شفاعة منفية بين منه لا تنفع وهي شفاعة المشركين أو الشفاعة التي يتعلق بها المشركون ويعتقدونها في من عبدوه من دون الله فنفاها الله فعلى هذا فكل من تعلق من عبد غير الله عبد نبيا عبد وليا واستغاث به وصرف إليه مصر حق الله جل وعلا معتقد أنه شفيع كما يفعله اليوم الصوفية وغيرهم يفعله الصوفية وغيرهم يعبدونه ويقول هؤلاء لهم جاه عند الله وهؤلاء لهم منزل عند الله فنحن نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله نحن نفتح نطلب الله نطلب عن طريقهم. هذه الشفاعة التي تتعلق بها هؤلاء المشركون بمن عبدوهم هي التي نفاها الله وليبين أن يوم القيامة لا تنفع ليس هناك شفاعة يعني هذا الشفاعة الملكية وهي الشفاعة الشركية. قال الشفاعة المثبتة التي بين الله بأنها تكون يوم القيامة قال هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع رغم رضي الله قوله وعمله بعد إذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. تبين الله جل وعلا بأن في يوم القيامة شفاعة لكن هذه الشفاعة هي الشفاعة التي هي بإذن الله تبارك وتعالى هي التي بإذن الله جل وعلا. الله جل وعلا إذا أحب أن يغفر لعبد من عبيده وأن يكرم عبدا من عبيده أمر ذاك أن يطلب الشفاعة أو أمر المكرم أن يشفع في المشفوع فيه كما يأمر الله عند النبي ويأذن الله لنبيه أن يشفع في الموحدين. والله جل وعلا يريد أن يكرم نبيه ويغفر لمن المشفوع ففيها إكرام للنبي وإظهار لجاهه وفي المقام المحمود وفيها كذلك مغفرة لهذا العبد المشفوع. وإذا قال الشيخ والشفاعة المثبتة هي تطلب من الله إذا لم نطلب الشفاعة ممن؟ من الله. الشفاعة من يملكها؟ الله. أم يتخذ من دون الله شفعاء ولو كان لا يملكون شيء ولا يعقلون ولا يهتدون؟ قل لله الشفاعة جميعا لله الشفاعة تقدير ما من حق يستفيد فيه الحصر أي حصر الله الشفاعة في من؟ في الله. ثم أكد ذلك بقوله جميعا أي جميع الشفاعة ملك لله لا يملكها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد من الخلق إنما هي ملك لله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا تطلب ممن؟ من الله. فمن طلب من مخلوق الشفاعة بعد موته فقد أشرك بالله جل وعلا لأنه سأله ما لا يملكه إلا من؟ إلا الله. فمن قال لميت يا ميت اشفعني عند الله فقد عبد غير الله لأنه طلب منه ما لا يملكه إلا من؟ إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا. ولكن نقول يا رب اجعلنا ممن يشفع فيه نبيك ممن يشفع فيهم الصالحون ممن ندخل في شفاعتهم هكذا تطلب من الله جل وعلا لأنها بإذن الله. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله لا من الأنبياء ولا الأولياء ولا الأحجار والشافع مكرم بالشفاعة أي من حكم الشفاعة المقبولة عند الله أن الله يريد أن يكرم الشافع ويظهر منزلته كما يظهر الله جل وعلا منزلة نبيه يوم القيامة لما يفزع الناس ويريدون أن يقضي الله بين العباد وكل من الأنبياء تنفصل منها ويقول إن الله إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله فيظهر الله جل وعلا بهذا الأمر يظهر منزلة نبيه ويرفعه في ذلك المقام المحمود. فالله يكرم الشافع ويظهر كرامته ومنزلته. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد ذلك. ولكن شفاعة النبي لا تنفع إلا في حق من؟ الموحدين. ألم يشفع نوح عليه السلام في ابنه؟ قال ربي إن ابني من أهلك من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. شفاعة دعاء أن يعفو عن ابنه أن يغفر له وأن يتجاوز عن شركه. قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فما نفعت دعاء نوح عليه السلام في ابنه بأنه كان مات على الشرك. وإبراهيم عليه السلام يأتي يوم القيامة كما في الحديث الصحيح قال ربي يطلب الشفاعة من الله جل وعلا في أبيه قال وإن خزي إن لقد وعدتني ألا تخزني وإن خزي من أبي الأبعد. فيجعل الله عز وجل والده على هيئة كبش فيقذف في النار. وكان إبراهيم عليه السلام يدعو لربه يدعو ربه جل وعلا يغفر منه. قال سلام عليك استغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. قال جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقال إلا حاجة، أو قال جل وعلا لقد كانت نسوة الحسن في إبراهيم إلى أن قال جل وعلا إلا قول إبراهيم، أي لكم فيه أسوة إلا دعاؤه لمن؟ لأبيه. وقال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الشفاعة شفاعة نوح في ابنه وإبراهيم في أبيه ما نفعت لأنهم كانوا مشركين. إذن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أحق الناس بشفاعتك، قال حق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. إذن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد الذين رضي الله عز وجل قولهم وعملهم. قال وقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي بعث في أناس متفرقين مختلفون في العبادة. قال منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. وفي هذا إبطال لمن يظن بأن الشركة هو عبادة الأصنام. لا، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم كانوا مختلفين. منهم من يعبد الملائكة، قال الدين قوله جل وعلا أي أنه بعث للناس كافة لكل هؤلاء الأصنام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة للشرك ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم أمر الله جل وعلا بمقاتلة جميع من لم يدخل الإسلام، كل هؤلاء عبدة الجن وعبدة الملائكة وعبدة الأنبياء وعبدة الأحجار والأشجار. ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عابد وثن وبين عابد نبي وملك. قال والدليل الشمس والقمر، أن هناك من يعبد الشمس والقمر، قوله ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر كحال من يسجد له، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فدل على أن هناك من يعبد الشمس والقمر، فنهى الله الناس أن يسجدوا للشمس والقمر كما يسجد لها عبادها. ودليل الملائكة أن هناك من كان يعبد ملائكة ممن بعث فيهم وظهر عليهم، قوله جل وعلا ولا أمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. وقال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الجن تصورت لهم في السماء لأنهم ملائكة فعبدوهم، تبين الله جل وعلا بأن هناك من عبدوا الملائكة أي تبرى الملائكة منه. قال ودليل الأنبياء، أي الناس من كان يعبد الأنبياء، قوله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله معبودين، هل أنت أمرت النصارى أن يعبدوك؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فبين الله جل وعلا أن هناك من قال يعبد الأنبياء والصالحين كعيسى وأمه. قال ودليل الصالحين أن هناك من يعبد الصالحين قوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين من أسماء موصولة في العموم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اي كل من عبدتموه ودعوتموه لا يملكون ان يكشفوا عنكم ما بكم من ضر يرفعوه ولا ان يحولوه من ضر الى اخر. ثم قال جل وعلا اولئك الذين يدعون، اي هؤلاء الذين تعبدونهم انتم كالانبياء والصالحين، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، اي هم يتقربون الى الله ويطلبون منه قربا، ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اي كيف تعبدون اناس هم يتسابقون في عباده الله جل وعلا وتنافسون في ذلك. وهذا يبين قبح ما فعل، اي انتم تعبدون من هم عباد يسارعون في مرضات الله جل وعلا يتسابقون في القربه والزلف من الله جل وعلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الايه نزلت لمن كان يعبد الانبياء والملائكه وعزير وعيسى. وقال ابن عباس وغيره قال كان أناس يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن وبقي هؤلاء يعبدونه. فهمت الله عز وجل هذه الآية، أي تعبدون أنتم أناسا أو تعبدون المخلوقين هم يعبدون الله جل وعلا. فدل على الآية نزلت في من كان يعبد الأنبياء والملائكة والصالحين. قال البيض الأشجار والأحجار أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس يعبدون أيضا هذه. قوله تعالى فرأيتم اللات على قراءة واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. واللات كما قال ابن عباس كان رجل يلت السويق الحاج فيفعل أكل طبخ الحاج فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. هذا على قراءة اللات أي الذي يلت. فأصل عبادة اللات أنه رجل هذا الصالح يعتقدون الصلاح فاتوا على قبره وجعل عليه تمثال فعبد التمثال. قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، لأنه بعد فتح مكة حنين كانت بعد الفتح فهؤلاء أسلموا بعد الفتح. قال وإن المشركين سدرة شجرة سدرة يعكفون عندها أن يستجمونها وينوطون بها أسلحة يعلقون الأسلحة يلتبسون منها البركة يقال لها ذات أنواط. فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جعل اتخاذ هذه الشجرة للتبرك من اتخاذها من جنس اتخاذ أو طلب أصحاب موسى موسى يجعل لهم إلها يعبدون من دون الله. قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فهتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فاتخاذ الشجرة للتبرك بها ونحو ذلك من جنس فعل هؤلاء الذين بين الله جل وعلا بأنهم طلبوا من موسى أن يتخذوا آلهة. فدل على أن هناك من كان يعبد الأشجار ويتبرك بها ويستمس منها البركة لذاتها. قال القاعدة الرابعة الآن إذن القاعدة الأولى ماذا؟ أن المشركين كانوا يقرون بتفرد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة مع ذلك ما كانوا بذلك موحدين. القاعدة الثانية أنهم عبدوهم لا لأنهم يخلقون بل عبدوهم ليقربوهم من الله ويتخذوهم شفعاء. القاعدة الثالثة أن الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون أنواع شتى من مكن الأصنام ومن مكن عبد الملائكة والأنبياء والصالحين ومع ذلك كلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بكفر وشرك لم يفرق بين عبد الوثن ولا عبد نبي ولا ملك. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغرب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. في الرخاء وقت الساعة يشركوا أما وقت الشدة يعلمون أنه لا ينجيهم لا صنم ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا جني لا ينجيهم إلا الله. قال مشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة بل عند الشدة أشد ولكن شديدهم إذا اشتد بهم القروب التزموا القبور ويستنجدون بها ويتمسحون بها ويعثرون وجوههم بالتراب تراب القبر يستغيثون بهؤلاء. ولا شك أن من يشرك في حال واحدة أخف ممن يشرك في حالين. قال الدين قوله تعالى فإذا ركبوا في الكل فدعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في السفن في البحر وكاد وأتوا على الغرق دعوا الله مخلصين له الدين تركوا جميع. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون أي نسيتم كل من تدعون من تعبدون نسيت ضل من تدعون إلا من إلا إياه نسيتم من تعبدتم إلا الله. قال مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا مشركون. فدل على أنهم إنما يشركون إذا أمنوا ويشركون ويوحدون إذا استد به الخرق فهم من هذه الجهة أخف. ومن جهة أخرى أيضا أن مشركي المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل صدق صادقين في أقوالهم عالمين ما يقولون. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله هل قالوها؟ ما قالوها لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله معناها نبذ الآلهة. قالوا قولوا كلمة قالوا لك 100 كلمة قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب عالم بأن لا إله إلا الله أن يجعل الآلهة إله من واحد وينبر جميع الآلهة من الله فلا يصلى ولا يذبح ولا يستغاث ولا يطاف إلا ببيت الله تبارك وتعالى ولا يدعى إلا الله. فهم فهموها ولذلك لم يلتزموها. وأما مشرك الزمان اليوم يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله ولا يفقه هذه الكلمة ولا يعلمه ولا يدل على جهله وأنه جاهل جهلا مركبا جهلا عظيما. إذن هذه الأمور قواعد تبين لنا بأن الشرك هل هو عبادة الأصنام فقط؟ ها؟ لا، بل عبادة النبي شرك، وعبادة الولي شرك، وعبادة الملك شرك. وهذا كتاب الله جل وعلا يبين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أناسا هم عباد الملائكة عباد، مع ذلك حكم بالكفر مجمعين. ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بين النصارى ولا بين عباد الملائكة ولا بين عباد الأصنام. ثم أن هل اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، هل هذا هو التوحيد؟ تفسير كم التوحيد، وأن من اعتقد ذلك نجا؟ لا. اليوم حتى تقرأ في جماعة التبليغ اليوم في أصولهم الستة، أول أصل اعتقاد الله لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع. لو كان مثلا هذا هو التوحيد، ها، فليبشر إذن إيش أبو جهل، وليبشر أبو لهب، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، فليبشر بذلك. فكانوا أعلم من هؤلاء بتفرد الله بالخلق والمرق والرزق والتدبير ونحو ذلك، كما أخبر الله ذلك في كتابه عنه. إذن اعتقادك بتفرد الله بالربوبية لا يكفي، ولا فرق بين من يعبد غير الله جل وعلا معتبر أنه ينفع ويضر، بين من يعبد معتبر أنه شفيع. فقال لا، أنا لا أعبد هذا النبي أو الحسين لأنه يخلق ويخلق، لا، ولكن أعبده لأنه له جاه عند الله منزلة، فهو يشفع ويقربنا الله. نقول هذا هو عين الشرك بجهل. قد قلت ما حكاه الله جل وعلا عن المشركين سواء بسواء، كلامك لتفوه سبيل هو ما تفوه به المشركون، أن نعبدهم لا لأنهم يخلقون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا قولك وقوله، بل هم أحسن حالا منك، لأنهم إذا اشتد فيهم الكروب أخلقوا لله جل وعلا فنجاهم الله، وأنت أيها المشرك تشرك في الرخاء وفي الشدة، وتقول لا إله الله ولا تفقه معناه، ولا كانوا يعلمون معناه، ولذلك لم يقولوها، لأنهم لو قالوها التزموها. قال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وطبعا الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في